عارف يا منذر الثقة اللي وثقها فيها المنفلوطي باشا دي وانه يسلمني دقنه كده ودقن بنته يعني على طبق من ذهب، الثقة دي يا منذر هتخليني احط مصلحة شركاته ومصلحة بنته في عيني اكتر من اي حاجة تانية. الله صحيح يا نادر بجد، انت قعدت مع راجل كتير قوي في المكتب كل ده كنت بتتفقوا؟ هو ايه اللي ضار ما بينكم يعني يخلي الراجل يطلب منك عقد بالشكل دوت؟ عارف كويس قوي انه بيسلمك شركاته تقريبا على الاقل لحد ما ياخدوا شهاده الجوده. اولا اللي حصل بيني وبين راضي باشا ده سر. سر؟ سر يا حبيبي، ما يعرفوش غير ربنا وانا وهو، ولا يمكن هيطلع لحد ابدا. حد؟ اخص عليك يا نادر، انا حد برضه؟ ده انت حد واثنين وتلات واربع وخميس وجمعه. يا ابني انت بالذات انا عارفك كويس، انت بس اللي عايز يعرف ادق تفاصيل حياتك يقعد جنبك وانت نايم، هيعرف كل حاجة عنك وعني وعن مصر كلها. السلام يا اخويا. وحياة عبد السلام. يا ابني انت بتعترف بجرائم وانت نايم، فاكر لما رهنت الشلة كلها اني ممكن اعرف لون الملابس الداخلية بتاعتك؟ انا كل اللي عملته اني استنيت عليك لحد ما نمت وسألتك، انت ما كذبتش خبر وقمت معترف بكل الاتهامات اللي رسمت اليك وقلت لي المقاسات والالوان واشتريتها منين وبكام، مش عايز اقول انت قلت ايه تاني. انا انا بصراحة كل ما افتكر منظر سيادة المستشار وزينة عبالك اموت على روحي من الضحك، بيفكرني بالتلميذ الخايب اللي معرفش يعمل الواجب بتاعه. فعلا بيترعب منها. سيدي يا سيدي على الروقان، ربنا يسعدكم كده كمان وكمان. ايه يا سي بابي لسه ملبستش يعني؟ مش في عقد مهم هيتمضي النهارده؟ البركة فيكي بقى يا بنتي، انت المدير العام والمدير التنفيذي وانت اللي هتمضي العقد وانت اللي هتعملي الشغل كله. سيبيني بقى اريح شوية، اصل انا حاسس ان تعبان شوية. الف سلام عليك يا بابي، حاسس بايه؟ تحب نروح نعمل شيك اب؟ مش قوي كده يعني، هو مش للدرجاتي، انا اصلي هقعد مع نسمة لحد ما تنزل الجامعة وبعد كده هروح انادي بقى اتمشى شوية في التراك وارجع تاني. وعموما انا معاكي على التليفون لو احتاجتيني في اي حاجة. خلاص يا بابي اللي يريحك يا حبيبي، يلا باي باي. مش هتفطر يا زوزو؟ هتمشي كده من غير ما تدوي اي حاجة؟ اخدت القهوة بتاعتي فوق، عايزة ابقى صحصحة ومركزة قوي النهاردة. سلام. جيبي العواقف سليمة يا رب. يا نهار مش فايت، هو يوم باين عليه من اوله مش معدي على خير. بقى هو ده سيادة المستشار راضي باشا اللي في ظهرنا؟ هو ده بقى اللي هيحمينا من هلاكه؟ ادي نط من المركب مع اول موجه، حضر استقالتك بقى يا حلو. انا الخبر نزل عليا زي الهدد ما بينزل على راس المقاول او رحمه خالتي زين. بقول لك كده بكلمه في التليفون بقول له كل شيء تمام وفي انتظار تشريفك يا باشا، لقيته بيقول لي لا انا مش جاي. لا وقالها كده عادي يعني كأني مفيش حاجه. قلت له طب والعقد والتوقيع واللازم منه؟ قال لي بقول لك ايه، البركه فيك بقى انت والمتر خالد. الله الله الله، يقطع المتر خالد على اليوم الازرق اللي المتر خالد وافقكم فيه على المصيبه اللي هتعملوها دي. بقول لك يا سياده المستشار، لو هلاكو سالتني ايه العقد الهباب ده هقول لها دي اوامر سياده المستشار. لا يا عيب عليك، طبعا من حقك، وهي اول ما تسالني هقول لها دي اوامر السيد الوالد رئيس مجلس الاداره. ها يا روح ما بعدك روح. زينة هانم، نادر بيه والمحامي بتاعه وصلوا بره يا فندم، تحبي ابلغ سياده اللواء يجيب بتوع الامن ويطلع ولا ابلغ البوليس مباشره؟ بوليس ايه وامن ايه متخلفه انت، خليهم يتفضلوا. وبعتيلي هاتيلي سيادة المستشار المالي والمستر خالد يحضروا معانا. اوامر حضرتك يا فندم. صباح الخير. صباح النور. غريبة قوي يعني، امبارح كنت لابس بدلة بيضة غيرتها بالبدلة السودة ليه؟ مبحبش البس بدلة واحدة مرتين ورا بعض. الله، هو انت مركزة معايا قوي كده، لابس ايه ومش لابس ايه؟ نو نو نو خالص. وحركز معك ليه؟ اصلك بس في البدلة البيضة بيبقى شكلك شبه ولاد الناس. لا يا شيخة، عموما عادي، اصلك انت كمان في اللبس اللي كنت لابساه امبارح كنت شبه الستات. صباح الخير، تصدقوا ان انا موجود معاكم؟ صباح الخير، صباح النور. صباح النور، اهلا. ازيك يا منذر؟ اهلا. ازيك يا عم نادر، اخباركم ايه؟ عامل ايه يا منذر؟ كويس الحمد لله. ازيك يا نادر، انت كويس؟ الحمد لله. الله يا جميل والله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بترد على نفسك كمجنون؟ لا، برحب بنفسي بدل ما انا عامل زي كيس الجوافه. وعلى فكره انا كنت لابس امبارح بدله فحلي. خليك لابسها. انا بصراحة عمري ما استريحت لصاحبتها اللي اسمها اميرة دي. ليه بس يا بابا؟ دي حتى اميرة غلبانة وطيبة قوي. غلبانة وطيبة قوي؟ دي مرية من تحت تبن. انت اللي غلبانة وطيبة وبتثق في ناس، مش اميرة دي برضو اللي قعدت تنفخ فيها وتقول لها يا سلام على شخصيتك يا زينة، انت بميت راجل يا زينة، انا منبهرة بقوتك مع الرجالة يا زينة. وفي الاخر الواد اللي كان بيحب زينة وعاوز يرتبط بيها راح اتجوزها هي، اعز صديقة لزينة. يا بابي زينة هي اللي رفضته ونهت كل اللي كان بينهم، واميرة كمان ما اتجوزتوش غير بعد ما قالت لزينة انه تقدم لها وطلبها، وزينة هي اللي قالت لها اوكي جو هيد. اوكي جو هيد؟ الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده ليه؟ كان بتسلفها شنطة ولا جوز كاسمة؟ يا بابي بقى ده موضوع قديم وانتهى خلاص. المهم انت حضرتك مش هتطمن على العقد اللي هيتمضي النهاردة مع نادر بيه؟ اكيد طبعا، لو في جديد هيبلغوني، وربنا يجيب العواقب سليمة. كده بقى بعد توقيع حضراتكم انتم الاثنين يبقى كل شيء تمام. دي نسخة حضرتك يا نادر بيه. ألف ألف مبروك يا نادر باشا. ونسختنا يا فندم اسمحي لي نحتفظ بيها في الشؤون القانونية. مبروك يا هانم، إن شاء الله في أقرب وقت نادر بيه يقدر يخلينا نحصل على شهادة الجودة. إن شاء الله طبعا إن شاء الله قريب جدا. قولي لي يا زينة هانم، حضرتك قريتي العقد كويس قبل ما تمضي؟ لا ما قريتهوش خالص. ليه؟ في حاجة؟ مش الاتفاق المالي مع بابي كان تمام؟ ولا ايه بالظبط؟ لا لا لا لا الاتفاق المالي وغير المالي كله تمام، والموضوع بسيط مش هياخد وقت، يعني كلها شهرين ثلاثة بالكتير والشغلانة كلها تخلص. ولا ايه نادر باشا؟ يا سيادة المستشار انا في شغلي معرفش ابويا، والهانم لازم تفهم من اولها ان في حاجات هتحصل وفي تغييرات هتتم في المجموعة، ما ينفعش حد يعترض عليها. ما هو ده يا فندم احنا متفقين عليه. خلاص بقى متفقين عليه. انت كمان، هو انتوا تعرفوا حاجه انا ما اعرفهاش؟ ما ترد يا متر، بلعت لسانك ليه؟ يا هانم انا عبد المأمور، السيد رئيس مجلس الاداره بعت لي صيغه العقد اللي هو عايزه مع السيد المستشار المالي. وانا بس كتبته واديته لحضرتك. ها قلت لي بقى السيد المستشار المالي، مش قلت لك هتزعل؟ لا لا لا يا نادر اخويا اسمح لنا غلطان. لا لا لا حد يعمل كده يا راجل. افهمني بس يا منذر وبلاش غباوتك دي. افهم ايه بس؟ الامور كان زي الفل والست مضت وخلاص، لازم يعني تنبهها لبنود العقد. طبعا يا ابو مخ خشب، انت ايش فهمك انت في الحروب والتكتيكات؟ فهمني، ينوبك فيها ثواب. شوف يا سيدي، اولا انا كسبت عندها بنت من غير ما تاخد بالها، الغريم والعدو اللدود مرضيش ياخد عليها نقطة بخسة، لا بمنتهى الروح الرياضية عرفها انه خد عليها نقطة جامدة. ثانيا سيادة المستشار وخالد المحامي دول هم دراعها اليمين والشمال، فلما غريم يفقد الثقة في دراعاته الاتنين ابقى انا الكسبان. ثالثا يا خشب افندي، لازم الناس بتوعها يعرفوا من اولها اني ما عنديش ولا دلع ولا حركات قرعة وضرب من تحت الترابيزة، كله على عينك يا تاجر. رابعا يا ابو مخ خشبه عشان بقى انا مش فاضيلك، العقد رغم اني بلغتها بالتركه اللي فيه ماشي ماشي، يعني انا مش خسران اي حاجه،